الساعة 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإن قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. هنا إذ متعلقة بفعل محذوف اذكر إذ واعدنا هذا معناه إذ دائما ظرف بما مضى من الزمان وقد مضى ذلك. قال اذكر أيها النبي وأيها الرسول لجميع الناس إذ واعدنا. واعدنا هنا جاء بعض العلماء قالوا هذا واعد بعض القراء قرأ واعدنا وبعض القراء قرأ واعدنا وبعضهم أنكر واعدنا لأن الوعد في اللغة العربية دائما يكون بين مشارك مثلا يقول واحد ضارب محمد الخالد وشارك علي محمود نعم وغير ذلك وهنا وعدنا ما يكون إيه من الرب وبين هذا فأنكروا هذا والصحيح لا وعدنا بمعنى وعد بالنسبة للرب سبحانه وتعالى وإذ يعدكم الله إحدى وعد الله المؤمنين بالناس تجري وإن بالنسبة لموسى بمعنى وافينا يكون يعني بالنسبة لموسى وافينا يكون ما في المشارك وإذ وعدنا وهذا هو أصح القراءات وإذ وعدنا يعني بالنسبة للرب بمعنى وعد وبالنسبة لموسى وافينا يعني وافى اجتمع في هذا المكان موسى منه وموسى موسى بن عمران كليم الرحمن نبي بني إسرائيل 40 ليلة هذه 40 ليلة كم هي؟ يقول شهر ذي القعدة بكامله وعشر أيام من ذي الحجة ذهب إلى الطور ليناجي ربه سبحانه وتعالى بأمر ربه سبحانه وتعالى وهذه 40 يعني 40 يوما و40 يوم ذي القعدة بكامله 30 وعشر أيام من ذي الحجة. فلما ذهب موسى لذلك المناجات بنو إسرائيل ناس ماهم يعني من قديم الزمان أنهم ناس يعني أهل ماهم طيبين فلما وعدنا وقال ليلة ما قال يوم يقول لأن الليلة قبل إيه؟ قبل اليوم دائما هذا حين ما يجي رمضان ليلة الثلوث تغري من ليلة الثلوث حسبنا أنه هذا من رمضان فهم مع معاندتهم للأنبياء وللرسل حسبوا 40 20 ليلة و20 يوم فلما ما جاء موسى جاء الشيطان أغواهم وراحوا عبدوا العيد قالوا موسى قال 40 ليلة ودحين ما جاء وهذا من عنادهم يعني دائما الناس ما هم طيبين فعملوا هذا وإلا دائما الإنسان لما يقول 40 ليلة لازم نفهم إيه يعني اليوم مع الليل مع النهار كذا نفهم هم فهموا لا معنى الليل لحال وعشرين وهذا 20 فقصد ذلك وإذ وعدنا 40 ليلة ثم بعد ذلك اتخذوا العجل وهذا العجل معلوم أنه أجسام لذلك مثل ما قال الله تعالى في سورة طه هناك وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، قال فإنا قد قتلنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا فطال عليكم العهد وما أردتم أن يحل عليكم غضب من ربي فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من دينة القوم فقدفناها وكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له غواب قال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون أن لا يرجع لهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع؟ ولقد قال لهم هارون من قبل إنما يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قومي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت في نفسي. يقول الله قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاقل لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نشفى. ثم قال إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علم. فهذا السامري ماذا حصل؟ إنه لما موسى عليه السلام ومن آمن معه دخلوا في البحر وجاء جبريل وهو راكب على فرس أخذ من حافر فرس جبريل شيء من التراب ثم راح نبذوا لأنه فكرة شيطانية نبذوا على الحلي حتى الغنائم حتى بني إسرائيل فصار عجلا. فقال لهم موسى راح يدور إلى هذا إله ومعلوم أنه بني إسرائيل كيف إله فصاروا يعبدون العجل وافترقوا فرقتين فرقتين عبدت العجل وفرقة لم تعبد العجل. يعني إسرائيل افترقوا إلى فرقتين فرقة عبدت العجل مع السامري والسامري هذا له قصة عجيبة. فإن بني إسرائيل عندما خافوا يعني على أولادهم الذكور نعم موسى عليه السلام أمر الله تعالى أمه أن ترميه إيه؟ تجعله في تابوت وتجعله في البحر نعم فحفظه الله. السامري الأم لما خافت عليه ذهبت في غار من الغيرات ورمته هناك. ربنا أرسل عليه جبريل نعم يطعمه ويغذيه حتى كبر. فالذي رباه فرعون يصير نبي رسول من أولو العزم والذي رباه جبريل يصير مجرم من المجرمين وكافر من الكافرين. هذا هو وقال 40 ثم اتخذتم العجل اتخذتم يعني جعلتم العجل إلها وكان له صوت كده معلومة العجل لما يكون جوه كده يصل على الهواء يصير من بعده يعني من بعد ايه بعد ما وانتم ظالمون وانتم ظالمون يعني الظلم يعني الظلم الاكبر الشرك. وقد قدمنا معنى الظلم كما فسره العلماء الظلم وضع الشيء في غير موضعه وهنا الظلم المراد به الظلم الاكبر. والظلم في القران ياتي للظلم الاكبر وياتي للظلم الاصغر. فالظلم الاكبر الشرك الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. هذا مراد به الظلم ايه الاكبر الذي إن الشرك لظلم عظيم. مرات الظلم يأتي بمعنى إيه؟ بمعنى الظلم الأكبر. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق. فالمراد بالظلم هنا الظلم إيه؟ الأكبر الشرك لأنهم عبدوا العجل. والذي يعبد العجل عبد غير الله والذي يعبد غير الله هذا إيه؟ من أظلم الظلم. ولذلك الظلم وضع الشيء فيه فإذا عبد الله فقد أدى الواجب وإذا عبد غير الله فقد ظلم وأنتم ظالم. قال ثم عفونا عنكم ثم عفونا عنكم من بعد ذلك ثم عفى الله عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. كيف لعلكم تشكرون؟ أن الله أمرهم يعني الذين ثم عفونا عنكم بعد ذلك لعل يعني سامحهم وعفى عنهم لعلهم بمعنى لكي لكي يشكر. إيش معنى الشكر أصله؟ الشكر يعني الإنسان أن يثني على المنعم شكرا. ويسمى الشكور هو تقريبا أنه إذا ظهر على الإنسان الشيء الذي يقول العرب يقول دابة شكور. رجل عنده ناقة أو عنده مثلا شاة يطعمها طعام طيب وإذا بها يشوف يعني تثمن أكثر من الطعام اللي يقدمها. فهذا معنى الشكر. فالشكر إذا الثناء على المنعم يعني بآلائه فهذا معنى الشكر لعلكم تشكرون. ثم بعد ذلك كذلك يقول الله تعالى وإذ آتينا برضو واذكر. إذ هذا متعلق بإيه؟ بفعل المحذوف تقدير واذكر. آتينا بمعنى أعطينا. والذي أعطى مين؟ الله سبحانه وتعالى الرب عظم نفسه. وإلا كان يقول وإذا آتيته موسى مين هو موسى؟ برضو موسى بن عمران كليم الرحمن العدم. الكتاب المراد بالكتاب التوراة. إيش المراد بالكتاب في هذه الآية؟ نعم التوراة، وهو الكتاب الذي أنزله الله على موسى، يعني هو كتبه في الألواح وأتى به موسى عليه السلام لبني إسرائيل. والفرقان، الفرقان بعضهم قال الفرقان هنا بمعنى يعني الواو زائدة، الفرقان يعني فرق بين في بعض العرب دائما الفرقان يجي لإيه؟ للقرآن، يجي للقرآن. طيب هنا قال الفرقان، إيش المراد بالفرقان؟ قال وأنزل الفرقان على محمد، كده فسره بعض العلماء وأنزل الفرقان على محمد، هذا شوية ما هو لائق. وأحسن تفسير فسره الشوكاني أن والفرقان يعني أعطاه، أعطى موسى عليه السلام الآيات التي تدل على نبوته وعلى رسالته، أعطاه العصا وأعطاه اليد البيضاء، نعم، وأغلق فرعون، وأعطاه المن والسلوى، هذا أحسن تفسير. وبعضهم قال الفرقان هنا يعني الكتاب الفرقان، يعني الواو هذه زائدة زي ما يسمى في التفسير صلة، يعني أتينا موسى الكتاب الفرقان، يصير فرقانا. وهذا موجود في اللغة العربية دائما، يعني الكتاب يوصف ويؤتى بحرفه، هذا مثال ذلك. القرآن يقول إلى الملك، إلى الملك القرن وابن الهمام وليس الكتيبة في المزدحم، يعني إيش معنى إلى الملك القرن ابن الهمام؟ الشاعر هذا قال وابن الهمام. وكذلك في إيه؟ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، إيه الذي قدر فعله، الذي أخرج المرعى، كده أسوتات، لكن قام عطب بإيه؟ بالواو، وإلا كده سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي قدر فهدى الذي أخرج المرعى، كده أسوتات، لكن بدل ما يصير صفة قام عطب بالواو، فقال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. فإذا الفرقان إما بهذا، إما المفرق بين الحق والباطل، أو بمعنى الفرقان. وأحسن شيء تفسير أن الفرقان يعني الآيات المعجزة الدالة على نبوة موسى عليه السلام، لعلكم تهتدون، لعلكم يعني تهتدون إلى إيه؟ إلى الدين الحق، وتعبدون الحق عبادته، ولا تعبدوا العلم بعد ذلك. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم، وإذ قال موسى برضو واذكر، برضو هذا الظرف لما مضى، إذ قال موسى لقومه، يقول هنا في هذا التفسير القوم في اللغة العربية دائما يطلق على الذكور، على الرجال، ما يطلق على النساء، يعني هذا في الأغلب، وفي تارة يطلق على على على على, على الرجال وعلى الإناث. هنا إذ قال موسى لقومه، يعني إيه الرجال والناس العظمى، قال موسى. ومن ذلك قول الله تعالى في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خير، ولا نساء من نساء، نساء قال إيه ولا نساء ما قال قوم، فالنساء لا يسمى يعني إيه قوم، هذا تقريبا هو أصح يعني الأقوال في هذا. وفي تارة يأتي المراد بالقوم كذلك، ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة، مين اللي يأتي الفاحشة؟ الرجال المجرمين، هذول هم اللي يساووا النظام، فما يدخل. وفي بعض المرات يدخل النساء، يعني الرجال والنساء، في يدخل في إيه؟ في مثلا قول الله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، هنا يشمل إيه؟ يشمل الرجال والنساء الآية، يعني نوح عليه السلام ما أرسل إلى الرجال والنساء ما هم داخلين، هذا. فإذا القوم يعني كثيرا ما يقع يقول واستدل ببيت شعر يعني هذا، ولكن الآية هي أصرح من هذا. يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم، يا قومي، قال موسى لقومه يا قومي، وقلنا يا قومي دائما أصل هذا يا قومي المنادى، إذا يعني الاسم المضاف إذا نودي يجوز فيه أوجه ستة في اللغة العربية، يعني يا قومي يا حرف نداء، وقومي منادى منصوب على نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع مجرور اشتغال المحل بحركة المال، قوم مضاف وياء المتكلم، وهذا معروف انه يجوز فيه ايه ستة اوجه، يعني هذه يا قومي لو غير الآية لنا ان نقول يا قومي، ولا نقول يا قوم يا قومية، ولا نقول يا قوم، ولا نقول يا قوما، ولا نقول يا قوم، كل صح بجد، لكن الآية ما نقرأها الا ذلك، يعني لو كان مثلا غلام نقول يا غلامي يا غلامية يا غلامة يا غلام يا غلامة، وهذا معروف في النحو، يقول ابن مالك يقول واجعل منادى صح أن يطفيا عبد عبد عبد عبد عبديا، معنى يقول إنكم ظلمتم، إيش معنى ظلمتم؟ الظلم الأكبر، أشركتم بالله وعبدتم العجل واتخذتم العجل إله. هذا إيه؟ من أعظم الظلم. الظلم إيه؟ وضع الشيء في غير موضع، وهذا من أعظم الظلم. يعبد العجل، يعرف العجل، العجل يذبح ويذبح الله. ولأجل ذلك الآن يعني في بعض البلاد كالهند وغير ذلك في مجوس واحد يعبد العجل، يعظم العجل، وإذا رأى يعني يقول يأخذ بوله ويتمسح به، آخر مسلم يذبح العجل، ولأجل ذلك كثير من مناقشات ومواصفات في إيه؟ في الهند وفي غير ذلك. هذا فظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، يعني بجعلكم إيه؟ إلها. فتوبوا إلى بارئكم، يعني توبوا إلى خالق. البارئ هو بمعنى إيه؟ الخالق. أمرهم بالتوبة. التوبة لها ثلاث شروط، إن الندم على مفات فتوبوا إلى، ثم قال واقتلوا أنفسكم. إيش معنى اقتلوا أنفسكم؟ يعني كل يأخذ السكين يذبح نفسه؟ لا. ماذا حصل؟ أن الله أمر الذين عبدوا العجل يقفوا هكذا، موسى عليه السلام، والذين لم يعبدوا العجل يقفوا هكذا. ثم بعد ذلك أظلهم بظل غمام، ظلمة كده، فصاروا يقتل بعضهم بعضا. فلما قتلوا بعضهم بعضا إلى مدة من الزمن أمرهم موسى أن يكفوا عن ذلك. فلما نظروا وجدوا أن الذين القتلى تقريبا 70,000، 70,000 قتل بعضهم، يعني واحد يقتل أبوه يقتل أمه يقتل قريبا ما في فايدة، لأنه ظلمة بس يضرب. فبعد ذلك أنزل الله فتوبوا إلى بارئكم، يعني تاب عليه. الذين ماتوا هذول قتلوا هذول ربنا تاب عليه، والذين فعلوا هذا كذلك، نعم الأحياء تاب الله عليه. فهذا معناه فتاب، اقتلوا أنفسكم، ليس معناه قتل بعضهم يعني واحد يأخذ السكينة لا. وهذا بهذا هذا إنه هؤلاء وقفوا هكذا وهؤلاء وقفوا هكذا، ثم أتتهم ذلة فصار بعضهم يقتل بعضا حتى انتهوا من ذلك. فلما انتهوا من ذلك أمرهم موسى عليه السلام أن يرفعوا ذلك، فنظروا فوجدوا أن القتلى 70. ثم بعد ذلك تاب الله على القتلى والذين لم يقتلوا آلاف مؤلفهم لئيم في ذاك الوقت، فتاب عليهم. ثم بعد ذلك يقول ذلكم خير لكم، هذا إيه؟ خير لكم من أن تستمروا على الكفر وعلى الشرك وعلى عبادة العجل. بارئكم فتاب عليكم. والتوبة قلنا الندم على ما فات والنية أن لا يعود إلى الذنب فيما بقي من عمره وأن يترك المعصية إن كان. فهم الآن بأمر الرب سبحانه وتعالى وما أمرهم به موسى عليه السلام، ثم قال إنه هو التواب الرحيم. إنه يعني إن الله هو التواب، والتواب مبالغة في إيه؟ الذي يتوب. ولذلك أفعال المبالغة خمسة: فعال وفعول ومفعال وفعل وفعيل. وفي فرق بين اسم الفاعل واسم أبداء المبالغ، هذا معروف العربي. يقول أما فلان ضراب، زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم مثلا إنه ضراب للنساء، ضراب بمعنى إيه؟ كثير الضرب. فتواب بمعنى فرق بين تائب وتواب. وكذلك مثلا إنه لغفار لمن تاب وآمن. غفار، في فرق بين غفار، غفار وغفور أمثلة المبالغ، لكن غافر اسم فاعل. آمين تنزيل كتاب من الله العزيز، غافر الذنب وقابل التوبة. في فرق، يعني الرجل أي إنسان عربي يفهم في فرق بين غافر وغفار، يعني بدون يتعلم النحو بدون يتعلم البلاغة كده، بس بدونه عربي يعرف. يمكن إذا كان مثلا في حزن يمكن تائب، أما العربي يميز في فرق بين تاء التواب وتائب وغافر وغفار. قال إنه هو التواب الرحيم. وتقدم لنا الرحيم أنه جاء الرحيم هذا إيه؟ وكان بالمؤمنين رحيما. أما رحمن فهو رحمن الدنيا والآخرة، كما جاء من رحمته أنه لولا رحمة الله لما سقى الكافر شربة ماء. فهذا وإن التواب الرحيم. ثم بعد ذلك ذكر يعني الآيات اللي بعدها: وإذ قتلتم وإذ قلتم يا موسى، برضو أذكر إذ، هذا متعلق إيه؟ بفعل محدود تقديره إيه؟ أذكر أيها النبي وأيها الرسول لأمتك موسى. إذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك، إذ قال بنو إسرائيل لموسى لن نؤمن، يعني لن نصدق بنبوتك ورسالتك وأنك يعني من الأنبياء والرسل حتى نرى الله جهرة، يعني عيانا. أنت لازم تدعو الله ونشوف ربنا سبحانه وتعالى كده زي ما نشوفك أنت، إذا فعلت هذا نحن نؤمن، أما إذا ما فعلت هذا نحن باطل. الناس مجرمين، يعني إجرام بشكل فظيع، ولا يزال إجرامهم وكفرهم وشركهم هذا، يعني واحد هذا ما في أدب. يعني ما تؤمن، إيش الذين يؤمنون بالغيب؟ فين ما تؤمن إلا تشوف كده بعينك الله مدح الذين يؤمنون بالغيب. فإذا اليهود وبنو إسرائيل دول ناس مجرمين من قديم الزمان، وأهل الكفر وأهل الشرك وأهل عناد وأهل زيغ ما في. فيقول لنبيه موسى نحن ما نؤمن به حتى نرى الله جهرا عيانا، كده يجي ربنا كده نشوفه قدامنا، فإذا شفناه بعد ذلك، أما إذا ما شفناه يقول لنا هو عالم الغيب والشهادة وأنه يحيي وأنه يميت وأنه يدبر الأمر وأنه يميتكم، هذا نحن ما نقبل هذا الكلام إلا لازم نشوفه بعينه. طيب ماذا لما حصل؟ وهل يمكن العبد أن يرى ربه من جهة الدنيا؟ يعني ممكن، لأن الله موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليه، إذا ممكن هذا، لكن الله منع ذلك في الدنيا للخلق. وأما في الآخرة فرؤية المؤمنين للرب سبحانه وتعالى ثابت كما ثبت في الكتاب وكما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك آيات كثيرة تدل على أن المؤمنين يرون ربهم يوم، منها قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، على الأرائك ينظرون، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إيش الزيادة؟ النظر إلى وجه الله الكريم، هذا تفسير العلماء فسروا. نعم، وجاء في السنة إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون فيه، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. هذا يعني حديث صحيح متفق عليه في البخاري وفي مسلم. فإذا المؤمن يمكن يرى ربه، لكن في الآخر الدنيا ما يمكن. طيب كيف موسى يقول هذا؟ معناه إنه من الممكن، يعني من الممكن أن الرب يرى في الدنيا، لأنه موسى من يسأل يقول ربي أرني إليك، هو يعرف إنه هذا ما يمكن، ما ينبغي. موسى عليه السلام ما هو رجل يعني إنسان عادي، يقول العزم، فإذا ممكن. فقال الله فأخذتهم الصاعقة، الصاعقة معناه يعني جاءتهم الصاعقة وأهلكتهم عن آخره. طيب الصاعقة من تيجي كيف تسأل؟ معلوم أن الصاعقة قال وأنتم تنظرون، يعني أول ما يجي العذاب الصاعقة يكون الإنسان حي، فتصيبه كده شوية يشوفها يعني النار ولا شيء فوت، ثم بعد ذلك تميته. يعني في الأول رأوها، يعني معنى الصاعقة هذه أول ما جاءت، مثل الآن مثلا يعني عشان نقرب، مثلا يحصل حريق في بيت، أول ما يحصل حريق في البيت أو يحصل انقلاب في سيارة، الإنسان في الأول يكون يشوف هذا انقلبت السيارة، بعد شوية يموت، ما يدري ايش صارت النتائج، مين مات اول مين مات قبل. طيب هذا معناه يعني فأخذتكم الصاعقة وانتم تنظرون، يعني بأعينكم، يعني وقتها صارت الصاعقة انتم تنظرون بأعينكم. ثم بعد ذلك لما حصل ذلك قال ثم بعثناكم من بعد موتكم، يعني ثم احياكم الله من بعد موتكم، احياكم الله من بعد، معنى بعثكم معنى البعث معنى الاحياء بعد موتكم لعلكم تشكرون. لعلكم تشكرون الله على نعمه، فانكم استكبرتم يعني طلبتم شيء لا يليق ان يطلبه العبد المؤمن، ان يقول لي لنبي من الانبياء انا لا نحن لا نؤمن بك حتى ترين الله كذا عيانا بيانا. اما اذا ما فعلت هذا فهذه يعني اساءة ادب، وعدم ادب مع الرب سبحانه وتعالى مع النبي هذا الذي ارسل. وهكذا من اسرائيل بهذا قال لعلكم تشكرون. ثم قال الله تعالى وظللنا عليكم الغد، يعني وفعلنا ذلك بكم. هذا متى صار؟ في التيه، فان موسى عليه السلام يعني لما جاءوا فيه امرهم الله يعني ان يدخلوا الى بلاد يعني بلاد الجبارين، قالوا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا. قلت قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنا محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. يعني صاروا في التيه بين بين فلسطين وبين مصر، مثلا يقوموا في الصباح من هذه المحطة يروحوا آخر النهار يشوفوا نصف المحل ما كان، بكرة كمان يسافروا آخر النهار يشوفوا نصف المحل، بعد 40 سنة في التيه. هذا عقاب ما هو سهل، عقاب عظيم جدا. ومع ذلك الله أكرمه، لما يمشوا في الشمس ظلل عليهم الغمام، هذه نعمة منه. يعني شمس لابد كان في ايام الصيف معلومة الصحراء يعني حرارة شديدة فيظلل عليهم الغمام. ثم كذلك قالوا طيب موسى نحن دحين في الصحراء ناكل نموت جوعا، صار الله ينزل عليهم المن. ما هو المن؟ المن يعني كناية عن يعني شيء حلو، تسمى الترنجيل أو الترنجيل بالطاء، وهذا ينزل يعني بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ينزل على الشجر وعلى الحجار، ثم هم بعد ذلك، وبعد ذلك يجي السلوى، السلوى كناية الثمانية طيور تنزل عليهم، فيجي يأكل شيء حلو ولحم ممتازا، لكن هذا برضو ما شكر هذه النعمة. يعني رجل لا يتعب ولا يزاي ولا يشتغل ولا يروح يشيل أي شيء ولا يتعب ولا يفتح دكان ولا يروح وظيفة ولا يؤدي أي عمل، يجي الصباح يجد شيء حلو يأخذ منه يأكل، ويجد شيء لحم يأخذ منه. 40 سنة بهذا الطريق، هذا هو المن والسلوى، فكان واجبهم الشكر على ذلك، لكن مع ذلك ما شكروا هذه النعم، وجلسوا 40 سنة يتيهون في الأرض. حتى في هذه 40 توفي هارون عليه السلام. نعم، فهذا يعني تقريبا وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا، الغمام معناه في السحاب المن والسلوى، وأنزلنا عليكم المن، المن قلنا يعني حاجة حلوة، بعضهم قال إنه العسل ينزل هكذا كده من السماء، ثم ينزل إما على الأشجار وإما على الحجار أو على الجبال، ثم يجوا بعدين هم يأخذ، ثم إذا أخذوا يأخذوا كل يوم بيوم. أمرهم موسى عليه السلام أن مثلا يكفيكم واحدة يأخذ واحدة، ففي اثنين يأخذ اثنين، هو وأولاده وأهله يأخذ كذا، وإذا أخذ شيء زيادة عن ذلك يفسد يخمج. ويوم الجمعة يجي يأخذ أحد يوم السبت ويوم الأحد كذا، فإذا أخذ زيادة يعني ما يستفيد منه. فهذه كلها نعمة، ولذلك من إسرائيل يعني السورة هذه تتحدث كثير عن بني إسرائيل. وهذا دحين من أول بعد قصة آدم وحواء إلى الآن نحن في قصة بني إسرائيل. قالوا السلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا يعني أباح الله لكم أن تأكلوا من هذا المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا. يعني هل المخلوق يقدر يظلم الرب؟ عاشا، يعني أعز أن أظلم، هذا معناه. وما ظلمونا يعني الرب أعز أن يظلم، لا يمكن أن يظلم أبدا، إنما الذين يمكن المخلوق. أما وما ظلم، ولكن كانوا، ولكن هؤلاء يعني حرف عطف، كان هؤلاء بني إسرائيل أنفسهم يظلمون، كانوا يظلمون أنفسهم، يعني أصل كانوا يظلمون أنفسهم، ثم قدم الأنفس. والنفس معلا يعني قدم لنا يعني تفسيره أن النفس تارة تطلق على الروح، وطارة تطلق على النفس على يعني على الدم الذي يسير، كل نفس سائلة إلى نفس سائلة، ويطلق على الروح إلى غير ذلك. كانوا أنفسهم يظلمون، فهذا تقريبا يعني الآيات كلها تتحدث عن بني إسرائيل وعلى وحشيتهم وعلى قدرهم إلى غير ذلك. ونحن نقرأ شيء بسيط من من هذا، لأن فيه فوائد عظيمة، يعني نحن قلنا الشيء منها والشيء ما يعني ما قلنا. فيقول في هذه الآيات قرأ أبو عمرو وعدنا، يعني أبو عمرو من القراء السبعة بغير ألف، فرجحه أبو عبيدة وأنكر وعدنا، وقال لأن المواعدة إنما تكون من البشر، فأما من الله فإنما هو التفرد بالوعد على هذا، وجدنا القرآن كقوله وعدكم وعد الحق، وقوله وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين ومثل. وقال أبو حاتم ومكي إنما قال هكذا نظرا إلى أصل المفاعلة، إنها تفيد الاشتراك، دائما المواعدة زي المضاربة والجماع وغير ذلك اشتراك. أصل الفعل تكون من كل واحد من المتواعد ونحيمة، ولكن قد تأتي للواحد في كلام العرب، كما في قولهم داويت العليل، داويت العليل اللي داو كم؟ واحد الطبيب لحاله، داويته دحين كيف فعلته؟ زي شارك في السودة، فإذا داويت فعلى تارة تكون بمعنى وعاقبت اللص، واحد يقول عاقبت اللص أو عاقبت ولدي، عاقب اثنين هنا صح، فإذا ليس كل مواعدة بمعنى وطارقت النعل، طارقت النعل معنى أصلحت النعل، كان مخاطر صلحت. فإذا ليس كل واعد بهذا المعنى، وذلك كثير في كلامه، وقرأ الجمهور وعدنا وهو أجود وأحسن، وليس قول وعد الله المؤمنين من هذا بشيء، لأن وعدنا موسى إنما هو من باب الموافاة، وعدنا من باب يعني بالنسبة الله وعد وموسى، وليس هو من الوعد والوعيد في شيء، وإنما هو من قولك موعدك يوم الجمعة وموعدك موضع كذا. والفصيح أن في هذا أن يقال وعدت، قال السجاد وعدنا بالألف هنا جيد، لأن الطاعة في القبول بمنزلة المواعدة، فمن الله سبحانه وتعالى وعد ومن موسى قبوله. وقول 40 ليلة قال السجاد تحديه 48 ليلة، وهي عند أكثر المفسرين في الفعلة وعشر من ذي الحجة، وإنما خص الليالي بالذكر دون الأيام، لأن الليلة أسبق من اليوم فهي قبله في المرتبة. ومعنى قولي ثم اتخذتم العجل أي جعلتم العجل إلها من بعده، أي من بعد مضي موسى إلى الطور. وقد ذكر بعض المفسرين أنهم عدوا 20 يوما و20 ليلة، قال وقد اختلف موعده فاتخذ العلم وهذا غير بعيد فقد كانوا يسلكون طرائق من التعنت خارجة عن قوانين العقل مخالفة لما يقاتلون به ويشاهدون بأبصارهم فلا يقال كيف تعدون الأيام والليالي على تلك الصفة لقد صرح لهم في الوعد بأن 40 ليلة وإنما سماهم ظالمين لأنهم أشركوا بالله وخالفوا موعد نبي عليه السلام والجملة في موضع نصب على الحال وقول من بعد ذلك من بعد عبادتكم العجل وسمي العجل عجلا لاستعجال عبادته والصحيح أنه ولد البقر هذا العجل معناه في اللغة العربية وليس بشيء لأن العرب تطلق هذا الاسم على ولد البقر وقد كان جعله السامري على صورة العجل وقوله لعلكم تشكرون أي لكي تشكروا وتشكروا ما أنعم الله عليكم من العفو عن ذنبكم العظيم الذي وقعتم فيه وأصل الشكر في اللغة الظهور يعني شكر ظهر أصل هذا في اللغة العربية شكر فلان فلان بمعنى ظهر أو الشكور معه بقول دابة شكور إذا ظهر عليها السمن من فوق ما تعطى من العلب وقال الجوهر الشكر الثناء على المحسن بما أولاك ولأجل ذلك كل شكر حمد الحمد يعم الاثنين والشكر لا على المنع إذا أنعم أما الحمد على المكروه يمكن يحمد الله حتى إذا أصيب بمصائب يحمد الله ففي فرق بين الشكر وبين الحمد في اللغة العربية وفي العالم واختلفوا في الفرقان وقال الفراء وقطرب والمعنى آتينا موسى التوراة ومحمدا الفرقان شوية ما يصعب لأنه ما جاء ذكر محمد هنا عليه السلام أبدا وقد قيل إن هذا غلط أو قاهما فيه ذكر تأكيدا وحتى نحوه الفراء ومن قول الشاعر حييت من طلب تخاب معهده أقوى وأفقر بعد أمه يعني أقوى وأفقر هذا معطوف على بعض أقوى وأفقر بمعنى واحد وقيل إن الواو صلة يعني زائدة والمعنى آتينا موسى الكتاب والفرقان والواو قد تزاد في النحوس كقول الشاعر إلى الملك القرني وابن الهمام وليس الكتيبة في المزدحم هو معنى البيت هذا إلى الملك القرني ابن الهمام ليس الكتيبة في المزدحم لكن قام عطف الواو زي الآية سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وقال إن ذلك المنزل جامع بين كونه كتابا وفارقا بين الحق والباطل وكقول ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل يعني إيه تفصيلا لكل شيء تماما على الذي أحسن تفصيلا الآية جاءت وتفصيلا هذه إيه زائدة ونسموها العلماء أفصيلا عشان العام ما يقول إنه واحد أنت تقول يا الشيخ زيادة في القرآن يتضارب معك واحد عامي ما في يقول ما في كثير من الناس واحد يقول مثلا في مجاز القرآن ما في مجاز القرآن يتبابس مع بعض طلبة العلم يقول ما في مجاز في القرآن وناس يقولوا في مجاز فأيضا يعبر تعبير علمي فالناس اللي يعني هذا وقد حصل ذلك أن واحد قال ما في مجاز في القرآن واحد من طلبة العلم قال له وجاوزنا لبني إسرائيل ما يعرف ما عنده علم حتى جاوز هذا غير وهذا غير لكن هو بصورة ما هو متعلم سكت قال هذا دليل أنه في مجاز في القرآن لأنه ما يعرف فذلك لازم خطابة يكون يعني علميا فإذا بهذا المعنى وقالوا وهنا أحسن شيء قال وقيل إنه الحجة والبيان بالآيات التي أعطاه الله من العصا واليد وغيرها وهذا أولى وأرجح ويكون العصا على بائه يعني يكون العصا يعني الفرقان هنا بمعنى الآيات التي هي العصا واليد البيضاء والمن والسلوى ونجاهم من فرعون وأهلك فرعون إلى غير ذلك وخاب عليهم هذه كلها هذا يكون هذا أحسن من يعني ثم بعد ذلك يقول الله تعالى يعني آتينا موسى الكتاب وقوله يا قومي القوم يطلق تارة على الرجال دون النساء ومنه قول زهير وما أدري وسوف يقال أدري أقوم آل حصن النساء معناه يعني القوم معناه قوم آل حصن يعني رجال آل حصن النساء كذا معناه فإذا القوم هنا إيش في بعض بيت الشعر المراد الرجال أقوم آل حصن النساء ما يعتقد الشعر نفسه يعني الرجال غير وقوم غير والنساء ومن قوله تعالى لا يسخر قوم من قوم ثم قال ولا نساء من نساء وقوله ولوطا إذ قال لقومه ايش المراد بالقوم هنا الذكور الذي كان يفعلون الفاحشة وأراد الرجال وقد نطلق على الجميع كقول إن أرسلنا نوحا والمراد بالقوم عبرة العجل والباري هنا الخالق تقول إن الباري هو المبدع المحدث والخالق هو المقدر الناقل من حال إلى حال وذكر الباري هنا إشارة إلى عظيم جرمهم فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره والفاء في قول فتوبوا بالتوبية للتسبب بالتوبة عن الظلم فاقتلوا للتعقيم أي يجعل القتل متعقبا وقال القرطبي اجمعوا على أنه لم يأمر ثم قالوا إذ قلت لكم هذه الجملة معطوفة على التي قبلها، وظاهر السياق أن القائلين هذه المقالة هم قوم موسى، وقيل هم السبعون الذي اختارهم، وذلك أنهم لما سمعوا كلام الله قالوا لهم بعد ذلك هذه المقالة، فأرسل الله عليهم نارا فأحرقتهم، ثم دعا موسى ربه فأحيان، فما قال ثم بعثناكم من بعد موتكم، وسيأتي ذلك في الأعراف إن شاء الله، والجهرة المعاينة وأصلها الظهور، ومنه هو الجهر بالقراءة والمجاهرة بالمعاصي. يقول الإمام جهر بالقراءة وفلان جهر بالمعاصي، ورأيت الأمر جهرة. ويحتمل أن يكون كذلك على هذه القراءة جمع جاهر، والصاعقة قد تقدم نفسها وقرأ محمد، والمراد بأخذ الصاعقة أصابته إياه، وأنتم تنظرون أي في محل نصب على الحال، والمراد من هذا النظر الكائن منهم أنهم نظروا أوائل الصاعقة النازلة بهم الواقع عليهم لا آخرها الذي ماتوا منها، وقيل المراد بالصاعقة الموت، لأن المسعوق قد يموت كما في هذه الآية، وقد يخشى عليه ثم يفيه كما في قوله تعالى وخر موسى صاعقا، معنى إيه؟ مخشي عليه، هنا ما مات. وهنا وإنما عقب أهل أن طلبوا ما لم يأذن به الله من رؤيته في الدنيا، وقد ذهبت المعتزلة ومن تابعهم إلى إنكار الرؤية في الدنيا والآخرة، ما يكفر الله يرحمه، وذهب من عذاب إلى جوازها في الدنيا والآخرة ووقوعها في الآخرة. وقد تواترت الأحاديث الصحيحة أن العباد يرون ربهم في الآخرة، وهي قطعية الضلالة، لا ينبغي لمنصف أن يتمسك به في مقابلها بتلك القواعد الكلامية التي جاء بها خدماء المعتزلة. فالمعتزلة ينكرون أن الله لا يرى، ليش؟ قال الله قال لموسى لن تراني، وألن حرف تعديل يقول يعني لن، لما واحد يقول لن يخرج خالد معنى ما يخرج أبدا، هم يعرفون مثلا كذابين لأنه ما يعرف اللغة العربية، ما يحتاج علماء. واحد قال مثلا أنا لن آكل، لأنه ما يأكل أبدا ما يصير. واحد قال لا لن آكل، فإذا هو يعرف أنه نصه أنه إيه في غالب، ودائما العالم إذا أراد شيء يساوي يدور كده يساوي كده ويحاول كده، وإن هو نفسه المعتزلة ما يعني عارفين لن تراني، قالوا إن لن حرف تعبير، لا لن حرف نفي ونصب واستقبال، يعني لن تراني الآن في المستقبل، لكن يوم القيامة هذا شيء فهم ونفوا الأحاديث هذه. وكذلك الشيعة والرافضة كذلك يقولون، كذلك يعني كم مرة يتم مباشرة في المسجد، كذلك هم الجماعة يعني يرون أن يعني أن الرب لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة أبدا، وهي أحاديث صحيحة إلى أن وظلمنا عليها فعلناها بالظلة، والغمام جمع غمامة سحابة وسحاب، وقال الفراء ويجوز غمائم. وهنا يعني وأن هذا جرى في الدين بين مصر والشام لما امتنعوا من دخول مدينة الجبارين، والمن قيل هو الترنجيبين، هذا الترنجيبين وهو إيه كناية عن شيء، وقال النحاس بتشديد الراء وسكون الراء، ويقال الترنجيبين على هذا أكثر منه، وهو طب يطل ينزل من السماء على شجر أو حجر، ويحلو وينعقي ويجف ثقاف الصمت. وذكر معناه في الخام، وقيل أن المن العسل، وقيل شراب حلو، وقيل خبز الرقاق، وقيل أنه مصدر جمع، وجاء في الحديث أن الكمأة من المن الذي يسمى الفدع، زي البطاطس موجود في نجوى يبيعوه غالي، البطاطس هنا نحن نشتريه بكام؟ يعني بريالين ونص أو بريالين، دحين رخيص ما شاء الله صار لأنه يزرع في المملكة. هناك الكمأة يعني هذا الفدع يباع يمكن بمئة ريال الكيلو، 100 ريال يشتري واحد أفندي يعني كم كيلو هذا يروح يطبخه أهله ويأكله، وهو طعمه تقنيش بهذا يعني البطاطا في نجفزون في أيام الربيع، يعني الكيس يباع يمكن كيس فيه 10 كيلو يباع بألف ريال، ليه؟ لأنه فيه فلوس كثير أبدا. وقاسم فهذا يعني التمر أن الكمال وقاسم، وذكر على حاصل أن هذا هو، وظن أن السلوى العسل. وكلوا أي قلنا لهم كلوا، أي في الكلام والتقدير، فقلنا كلوا فعصوا ولم يقابلوا النعم، فظلموا أنفسهم وما ظلمونا بعد، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، قالوا وما ظلموا نحن أعز من أن يظلم، هذا وما ظلمونا يعني الله ما يمكن يظلم، يعني المخلوق يظلم ربه مستحيل، من المستحيلات هذا، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بأن لا ينصرون، وربنا يعاقبهم على ما فعلوا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.